تقول في اليوم العاشر استطعت أن أرمي، وكذلك في اليوم الحادي عشر، ولكن في اليوم الثاني عشر رفض أخي أن أرمي لشدة الزحام وأمرني بتوكيله، ففعلت لأننا كنا مستعجلين ولا نستطيع أن ننتظر ليخف الزحام. هل في ذلك شيء وأنا قادرة على الرمي بدون الزحام، حيث لو رميت وأثناء الزحام لنا يحصل الحصى لن يحصل الحصى إلى الحوض؟ الجواب: رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والأصل أن الشخص يرمي عن نفسه، لكن لو باشر الرمي سيحصل عليه مشقة عظيمة، فإنه لا مانع من أن يوكل إذا كان لا يتمكن من تأخير الرمي إلى وقت يكون فيه متسع، فإن وقت الرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ من الزوال ويستمر، يرمي الإنسان بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.